اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. من تلاوات المساجد تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، البرنامج من إعداد وإخراج فهد بن محمد العثمان.